الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثانيهما ما دل ثانيهما وما بقي اللي قبله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وما بقي موضوعه محققا فسمه بعد مجازا مطلقا. ثانيهما ما دل بالموضوع وعكسه بضد ذي المصنوع. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله أقسام الكلام من جهة الحقيقة والمجاز، وأنها تنقسم إلى قسمين، إلى الحقيقة والمجاز، وذكرنا وأشرنا إلى شيء من الخلاف في هذا، وذكرنا أن الأصل في ذلك هو على الحقيقة، حتى من قال بالتقسيم فإنهم يصدرون الحقيقة على المجاز ويجعلون المجاز عارضا. ويذكر العلماء أنواعا وصورا للمجاز، يذكرون أنه يأتي ناقصا ويأتي تاما ويأتي استعارة، وهذا على حسب موضعه، وذلك كقول الله جل وعلا: واسأل القرية، وقول الله جل وعلا: جدارا يريد أن ينقض فأقامه. ومعلوم أن الجدار ليس له إرادة، وإنما الإرادة لما كان فيه حياة، ولما لم تكن فيه حياة دل على أن هذه الإرادة هي إرادة مجازية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والأمر قصد الفعل ممن دونه، وإفعل من لفظه يعنونه، وعند ناقة يقتضي الفورية لا للتراخي بل نرى الحين. تقدم معنا الإشارة إلى الأمر، وأن الأمر هو استدعاء الفعل ممن دونه، واستدعاء الفعل ممن دونه إذا قلنا أن الأصل في الوجوب فينبغي أن نقول استدعاء الأمر ممن دونه على وجه الوجوب، على وجه الوجوب، لأننا نقول بأن الأصل في الأمر بالأمر الوجوب، وإنما ذكرنا أن يكون لمن دونه لأن طلبه ممن فوقه يكون دعاء، وإذا كان ممن كان مساويا له فإنه يكون التماس. فالإنسان يقول لله جل وعلا: اللهم اغفر لي، فهذا طلب وهو أمر، ولكنه يكون دعاء، لأنه ممن دونه لمن فوقه فيكون الدعاء. وأما إذا كان ممن يختص بخصائص البشر فإنه يتوجه إليه الخطاب بالالتماس، فتطلب من فلان غرضا أو حاجة التماسا أن يحقق ذلك المطلوب. ولهذا نقول إن ألفاظ الأمر أو أفعال الأمر ينبغي أن ينظر إليها إلى جهات: الجهة الأولى إلى الآمر، وإلى المأمور، وإلى صيغة الأمر، والقرينة المحتفة به، وهذه الأربع هي التي تعطي الإنسان بيانا لمعرفة وجه الأمر. وآكد ذلك أن ينظر الإنسان إلى الآمر والمأمور، هي أن ينظر الإنسان إلى الآمر وأن ينظر إلى المأمور وأن ينظر إلى صيغة الأمر وأن ينظر إلى السياق وأن ينظر إلى السياق، وقد يضاف إليها خامسا أن ينظر إلى المأمور به. هذه الخمسة تعطي الإنسان معرفة بطبيعة الأمر، وهل هو على سبيل الإلزام أو على سبيل الدعاء أو على سبيل التهديد أو على سبيل التسخير أو التصبير أو الإهانة أو التعجيز وغير ذلك. قد تطلب من إنسان طلبا وتتوجه إليه بالأمر ولا تريد النفاذ، لماذا؟ لأنك تريد منه تعجيزا وإهانة، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: كونوا حجارة أو حديد. فالله جل وعلا أمرهم بأن يكونوا حجارة ولا يستطيعون أن يفعلوا ذلك. وقد تطلب طلبا وتريد به الإهانة، أو تريد به التخويف أو التهديد أو التسوية بين الفعلين وغير ذلك مما يشير إليه المصنف فيما يأتي بإذن الله. والأمر يكون بصيغة افعل أو ما يكون أيضا بغيره، ما يكون بغيره من غير فعل الأمر، من غير فعل الأمر، ويأتي على صور متعددة من جهة تحقق الأمر بالصيغة، وذلك بالفعل المضارع المجزوم باللام، وذلك كقول الله سبحانه وتعالى فليحذر وليطوفوا، فالله سبحانه وتعالى أمر بالطواف بهذا الفعل المضارع المجزوم باللام، وكذلك أيضا ما كان اسم فعل، وذلك بقوله عليكم كتب عليكم القتال، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فهذا دليل على الأمر وعلى من صيغ الأمر. وكذلك المصدر النائب عن فعله فإنه يدل على الوجوب، وذلك كقول الله جل وعلا فضرب الرقاب، يعني اضربوا رقاب هؤلاء، وظاهره أنه يفيد الخبر ولكنه يتضمن الأمر لأنه مصدر نائب عن فعله. كذلك أيضا المشتق من فعل الأمر، وذلك كقول الله كقولنا مثلا يأمركم وينهاكم، وذلك لتضمنه فعل الأمر أو النهي. وأصل الأمر هو بصيغة افعل، ويعرف تحديده بالنظر إلى ما تقدم من الخمسة، النظر إلى الآمر، النظر إلى المأمور، النظر إلى الصيغة، النظر إلى المأمور به، النظر إلى السياق. النظر إلى السياق هذا يعطي الناظر في الأمر تحديده، هل هو للوجوب أو للاستحباب أو لغيره. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى وعندنا قد يقتضي الفورية لا للتراخي بل نرى الحينية. يقول وعندنا قد يقتضي الفورية لا للتراخي بل نرى الحينية. بالنسبة للأمر هل هو يقتضي الفورية والمبادرة به؟ أولا ينبغي أن نعلم أن النهي يقتضي الفورية، وهذا محل اتفاق عند العلماء، وإنما الخلاف إنما هو في الأمر. فإذا نهى الله عز وجل عبدا من العباد عن فعل شيء فمقتضى ذلك أنه على الفور أن ينتهي. فإذا قال الله عز وجل لا تسرقوا يعني الآن وما يأتي، فينبغي أن تبادر ولا تقول إن النهي هو من الغد أو من بعد الغد ونحو ذلك، وهذا في النهي. كذلك أيضا فإن النهي يقتضي التكرار، وهذا محل اتفاق عند العلماء، لا تسرق اليوم ولا تسرق غدا ولا تسرق مرة ولا تسرق مرتين، وهذا على سبيل الدواء. أما بالنسبة للأمر فهل الأمر يفيد الفورية أو يفيد التراخي؟ اختلف العلماء أو يفيد التراخي وهل يفيد التكرار أم يكتفى بذلك بمرة واحدة. أولا لا بد من النظر إلى صيغة الأمر، وكذلك النظر إلى المأمور به. فإذا كان مقيد بقيد خارج عن ذات الفعل فإنه يقتضي التكرار بذلك القيد، وذلك إذا أمر الله جل وعلا بعبادة بزمن معين، وذلك بإقامة الصلاة لدلوك الشمس، فإنه يجب على الإنسان أن يأتي بالصلاة عند دلوك كل شمس، فهذا مقيد. وذلك أن الله جل وعلا أمر بالفعل وقرنه أو قيده بشيء من التقييدات، وذلك بالفعل فيقيد به التكرار بهذا التقييد. اختلف العلماء في الأمر المجرد هل يقتضي الفورية وهل يقتضي التكرار. بالنسبة للفورية هذا محل خلاف عند العلماء. من العلماء من قال أنه يقتضي الفورية، ومن العلماء من قال أنه يقتضي التراخي. وذهب جمهور العلماء إلى أنه يقتضي التراخي إذا كان متجردا عن أي قرينة، وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يقتضي الفورية، وقالوا هذا هو الأصل به، وإذا قيد بقيد فإنه يقيد بذلك القيد ولا يتوسع فيه حتى لا يقع الإنسان في أمر الابتداع. والذي يظهر والله أعلم في أمر الفورية والتراخي أن ذلك بحسب السياق، أن هذا بحسب السياق وبحسب المأمور به. فإذا كان المأمور به من الأمور المتأكدة اللازمة التي يجب على الإنسان أن يأتي بها بعينه من غير حد معين. فالأصل في ذلك الفورية والتكرار، والأصل في ذلك الفورية والتكرار. وأما إذا كان الأمر جاء من غير تأكيد وإلزام بإلزام بنوع من أنواع الإلزام، ولم يأتي كذلك أيضا فيه تهديد في حال الترك، فالأصل في ذلك أنه على التراخي ولا يفيد تكرارا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: كذاك أيضا يقتضي التكرار، فافهم مقالي لا تكن مهذارا. وهذا محل خلاف عند العلماء في مسألة التكرار، هل الأمر يقتضي التكرار أم فعله مرة واحدة يجزي عنه. من نظر إلى الأوامر الشرعية في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن الأوامر التي تقتضي التكرار دل الدليل على مقتضى تكرارها، سواء كان ذلك في الصلوات أو كان ذلك في الزكاة أو كان ذلك في الصيام ونحو ذلك، دلت الأدلة على أمر خارج عن ذات صيغة الأمر، فأخذنا مسألة التكرار من أمر خارج عنه، من أمر خارج عنه، وأخذنا ذلك أيضا من النهي عن ضده. فالله سبحانه وتعالى أمر بصلة الرحم، هل هذا يقتضي التكرار أم مرة واحدة يجزئ؟ نقول لو كان مجردا لكان مرة واحدة كافي، ولكن لما نهى الشارع عن ضده دل على أنه على التكرار، لأنه لا يمكن أن يمتنع الإنسان عن ضده إلا بتكرار ذلك الفعل. لهذا نقول إن الفعل المجرد من غير نهي عن ضده أنه يفيد الفعل مرة واحدة لا يفيد التكرار. فإذا كان ثمة قرينة، وهذه القرائن أولها التأكيد والإلزام، والأمر الثاني النهي عن الضد، وذلك أن النهي عن الضد يلزم معه تكرار الفعل، كالنهي عن ترك الصلاة، فالنهي عن ترك الصلاة يلزم من ذلك هو تكرار هذه العبادة، والنهي عن ترك الزكاة الأمر بذلك الإتيان بها. وما جاء في الشريعة من الأمر به مرة واحدة ونهي عن ضده فقد جاء النص بتقييده مرة واحدة، كما في الحج جاء الأمر به مرة واحدة وجاء النهي عن ضده، وذلك في قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بيّن الله سبحانه وتعالى أن الأمر متوجه عموما، ثم نهى عن ضده، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في العمر مرة، وهذا أخرج مسألة الحج من مسألتنا. لهذا نقول إن الأمر إذا كان مجردا من النهي عن ضده ومن التأكيد به بأي نوع من أنواع التأكيد، وذلك بالتشديد وكثرة النص على الفعل، فإن ذلك لا يقتضي التكرار. وإذا وجد معه أحد هذه القرائن فإن ذلك يجعله على التكرار. والفقهاء وكذلك الأصوليون يتكلمون على هذه المسألة في مسألة التكرار ويذكرون فيها الخلاف ويسوقونه، ولكن لا يشيرون في كثير من الأحيان إلى مسألة القرائن والنهي عن الضد، والنهي عن الضد هو أمارة على معرفة التكرار من عدمه، ولها أثر عليه. ولهذا نجد أن الشارع يأمر بكثير من الأوامر ولا ينهى عن ضدها، فهذا يقتضي أن الفعل مرة واحدة من العبد يجزئ عنه. وإذا جاء النهي عن الضد في ذلك فإن المرة الواحدة لا تجزئ عن هذا، وهذا ظاهر كمسألة الزكاة، مسألة صيام رمضان، ولأنه جاء النهي عن الضد في الإفطار من أفطر يوما من رمضان متعمدا وغير ذلك، سواء في رمضان هذا أو الذي يليه، فهذا أعطانا قرينة على ضبط هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أمر بشيء نهيك عن ضده كذاك نهي مثله في حكمه. يقول أمرا بشيء نهيك عن ضده، الأمر بشيء هل يقتضي النهي عن الضد؟ والذي يظهر والله أعلم أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، أن الأمر بالشيء هو نهي عن أضداده، وذلك أن الشيء قد يكون له ضد واحد وينتفي بورود أحد أضداده، ولكن وقد يوجد له أضداد مجموعها يخالف ذلك الأمر أو ذلك المردود. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى حينما أمر بالإتيان بالصلاة قائما، والأمر بالصلاة أمر الله عز وجل بالصلاة قائما، يلزم من ذلك النهي عن القعود وعن الاضطجاع وعن الاتكاء والاعتماد، فهذه أضداد. وأما الذي يقابل القيام فهو القعود، فهو القعود. ولهذا نقول إن الأمر نهي عن ضده أو عن أضداده، نقول إنما هو نهي عن أضداده، نهي عن أضداده، فكل ضد ينتفي معه وصف الأمر فإنه منهي عنه، وهذا عام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بالصلاة وأمر الله جل وعلا بها كذلك، فأمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة تقيم الصلاة وآتوا الزكاة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإتيان بالصلاة بأحاديث كثيرة لها أضداد. من هذه الأضداد هو الترك بالكلية، قصرها إذا كانت تامة من غير موجب، أو الإتيان بها على غير وجهها، الإتيان بها على غير وجهها، كان يأتي مثلا بركوع من غير السجود، أو يأتي بركعة وسجدة ونحو ذلك، فهذه أضداد عن ذلك الوصف الذي أمر الشارع به. فذلك النهي هو نهي عن أضداده، إذا أمرنا بأمر فذلك يقتضي النهي عن أضداده. ونعرف قيمة الأمر والنهي، نعرف قيمة الأمر والنهي باجتماعهما على فعل واحد، الأمر من جهة الفعل والنهي من جهة الترك. فالإنسان إذا أمره الله عز وجل بفعل شيء ثم نهاه عن ضده دل على تأكيده وإنزاله. والقاعدة أن كل ما أمر الشارع به ونهى عن ضده فهو واجب لا مدخل للاستحباب إليه. وهذا يطرأ في مسألة النسخ أو مسألة تخصيص العام وتقييد المطلق. وأما ما جاء الأمر به من غير نهي عن ضده فهذا في الغالب أنه لا يكون واجبا. وإذا نهى الشارع عن شيء ولم يأمر بضده فإن الغالب أن النهي هذا لا يكون على التحريم، ولهذا من فقه الرجل إذا أراد أن ينظر في المأمورات أن يلتمس المنهيات عن ترك ذلك العمل حتى يقيمه. ولهذا ثمة قاعدة وهي أن الأمر يقتضي الوجوب، ويذكر العلماء الخلاف في ذلك، هل الأمر يقتضي الوجوب أم لا؟ واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا إن الأمر يقتضي الوجوب، وهذا قول جماهير العلماء. القول الثاني قالوا إن الأمر يقتضي الاستحباب إلا لقرينة، وهذه القرينة قالوا إذا دلت قرينة صارفة على الاستحباب والندب إلى الوجوب فهذا يدفعه عن مرتبة الاستحباب إلى مرتبة العلو وهو الوجوب. الأمر الثاني قالوا لا ينضبط هذا وإنما ينظر فيه إلى القرائن ولا أصل في هذا. ونحن نقول إن الأمر إذا كان مقترنا بنهي عن ضد فإنه يقتضي الوجوب، وإذا كان نهيا من غير أمر بضده أو كان أمرا من غير نهي عن ضده فإن ذلك لا يقتضي التأكيد والإلزام. ولهذا نجد أن الشارع أمر بأفعال كالسواك وما نهى عن ضده، ونهى عن المشي بنعل واحدة والمشي بخف واحدة، وما أمر بضده بالمشي بنعلين أو المشي بخفين. ولهذا نعلم إن النهي هنا على الكراهة، والأمر في مسألة السواك إنما هو على الاستحباب. ومن فقه الرجل الذي ينظر في المأمورات أن ينظر في المنهيات في بابها حتى يقدرها على تقدير الشارع لها. وفي قوله رحمه الله أمر بشيء نهيك عن ضده كذلك نهي مثله في حكمه، يعني أن النهي عن الشيء هو أمر بضده، وهذا ليس على الاضطراد، وهذا ليس على الاضطراد كما تقدم الإشارة إليه. كذلك أيضا قد ينهي الشارع عن شيء ولا يأمر بضده على سبيل الإلزام، وقد يكون مسألة الضد في ذلك لا تتطابق كما في النهي عن الزنا، فإن هذا ليس أمرا على سبيل الإيجاب بالزواج، فقد ينتهي الإنسان عن الزنا ولكن لا يؤمر بالزواج، وقد ينتهي الإنسان عن فعل وهو ترك الصلاة لكن يجب عليه أن يأتي بالصلاة، لأنه لا يمكن أن يتحقق ترك الصلاة إلا بالإتيان بها. كذلك نهي الشارع عن ترك الزكاة لا يمكن أن يتحقق عن ذلك إلا بالإتيان بها، فيكون النهي عن الشيء هو أمر بضده، وهذا على ضوابطه السابقة. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله، وهذه القاعدة التي يذكرها العلماء في أن الأمر بالشيء هو نهي عن الضد أو النهي عن الشيء هو أمر بضده، يذكرونها في ذلك في أبواب المقابلة من جهة الأمر والتحريم، من جهة الإيجاب والتحريم، ولا يذكرونها من جهة إفادتها الإيجاب بنوعيها، إفادتها الإيجاب بنوعيها. ووجود الشيء منفكا عن أحد وجهين لا يعني المقابلة، فنعلم أن الأمر يفيد أن الواجب يأتي بالأمر، وإذا جاء الأمر أفاد الوجوب، هل يلزم من ذلك أن ما يقابله محرم؟ نقول من جهة الأصل أن هذا هو الغالب ولكنه لا يضطرد، وينبغي أن نأخذ من ذلك القاعدة السابقة أنه اجتماع الشيئين دليل على التأكيد والوجوب، وانفراد أحدهما عن الآخر دليل على عدم التأكيد أو الاستحباب أو الكراهة. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: ويوجب ما لا يتم إلا به في غير ضر أو كحال المكره. يقول: ويوجب ما لا يتم إلا به في غير ضر أو كحال المكره. مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا وهذه مسألة الوسائل، هي مسألة الوسائل، وكذلك الأسباب الموصلة إلى الواجبات. الأسباب وما لا يتم الواجب إلا به هو على نوعين: أسباب أو متممات شرعية، وأسباب ومتممات كونية. الأسباب الشرعية ما بينها الشارع بذاتها، فهذه قد استقلت وانفردت بالحكم الشرعي، وذلك كاهتداء الإنسان إلى القبلة، وذلك بسؤال غيره أو النظر بالنجوم ونحو ذلك، فهذا أمر شرعي بالاهتداء بها، فيجب عليه وجوبا أن يأخذ بهذه الأسباب، لأنه لا تتم صلاته إلا بهذا الأمر. كذلك أيضا السعي في تحقق ما يستر الإنسان به عورته، وذلك إما أن يكون بالشراء وإما أن يكون بالطلب والاستعارة ونحو ذلك، وهذا يكون على الوجوب، لأنه لا يتم الواجب إلا به، هو واجب وهو ستر العورة. أما بالنسبة للأسباب الكونية، لا تجب بذاتها وإنما تجب بمعناها، بخلاف الأسباب الشرعية. الأسباب الشرعية ما خصه الدليل بعينه فإنه يجب أن نأخذه، وذلك كحال ستر العورة، فإن الإنسان يسترها باللباس، وجب عليه أن يتحقق لديه اللباس حتى يؤدي الصلاة. أما بالنسبة للأمور الكونية، قد الإنسان يتنوع فيها، فإن لم يجد هذا أخذ ذاك، لأن الشارع ما أمر به بعينه وإنما أمر بمعنى، وذلك كركوب الإنسان إلى الغزو، قد يركب إبلا أو قد يركب خيلا أو يكون الرجل راجلا، هذه سبل، أو يكون الرجل منتعلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح من حديث جابر قال: استكثروا من النعال فإن الرجل ما يزال راكبا منتعل، يعني أن الإنسان يجب عليه أن يصل إلى الغاية على أي سبب كان مما كونه الله عز وجل في هذه الأرض وخلقه له. لهذا نقول إن ما لا يجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بذاته إذا كان شرعيا، وبمعنى إذا كان كونيا. الصلاة لا تتم إلا بالطهارة، فوجب علينا أن نأتي بالطهارة، وكذلك لا تتم إلا بستر العورة، فوجب على الإنسان أن يستر العورة. وأما بتحقق المقصود الشرعي بأي سبب من الأسباب الكونية، فإنه يجب على الإنسان أن يتحصل لذلك. كذلك أيضا مسألة البناء، لا يتم بناء المساجد، لا يتم للإنسان اتيان الصلوات إلى الجماعة إلا ببنائه، يبنيها من الخشب، يبنيها من الحجر، يبنيها من الطين، يبنيها بأي وسيلة كانت، حتى يتحقق ماذا؟ حتى يتحقق الأمر الذي أمر الله عز وجل به، وهو جماعة المسلمين في المسجد. وما ذكره هنا قال في غير ضر أو كحال المكره. إذا كان الإنسان يتعذر عليه استعمال ذلك السبب أو ما لا يتم الواجب إلا به، فإنه يعذر إذا كان يجد في ذلك مشقة، كأن الإنسان يشق عليه أن يجد دابة توصله إلى مقصوده، إما لغلاء فاحش وهو لا يملك ومن الفقر، فيقال حينئذ إن ذلك الوجوب يسقط عنه، ويجب عليه حينئذ ما أوجبه الله عليه بذاته وما استطاع، كالإتيان إلى صلاة الجماعة إذا تعذرت على الإنسان بعدم وجود المركوب، أو كان مكرها بعدم الخروج من بيته، لا تسقط الصلاة وإنما يؤديها في بيته، ويسقط القدر الذي أوجبه الله عليه وهو الإتيان إلى الصلوات. وهذا مقتضى قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: كذاك مجنون وساه لا تقل، ولا صبي داخل مثل الرجل، لأنهم في مثلهم لم يوجبوا، لكن إذا زال المغي خطبوا. يقول كذاك مجنون وساه لا تقل. أولا بالنسبة للجنون، هو المراد به التغطية والخفاء وخفاء العقل، ولهذا تسمى الجن جنا لخفائها واستتارها. وكذلك إذا جن الليل على الإنسان غطى ما يراه الإنسان وغطى السماء، ولهذا يسمى المجنون مجنونا، لأن الله عز وجل قد حجب عقله عن التفكر والتأمل. والمجنون هو فاقد العقل بالكلية على الدوام، وأما الساهي فهو فاقد العقل في خطاب بعينه وهو العارض. وذلك أن الإنسان إذا نودي بأمر فقيل له افعل كذا وهو ساهي وهو يفكر، هذا ساهي وليس بمجنون، وذلك لأنه فاقد العقل عند خطاب بعينه، لا على سبيل الدوام. أما بالنسبة للمجنون فإنه فاقد للعقل بالكلية وعلى الدوام في هذا الخطاب وفي غيره، وهم يشتركون في عدم التكليف، يعني الساهي والمجنون. ولكن بالنسبة للساهي إذا وجد سبيلا للتذكر وجب عليه، أما المجنون فيرفع عنه القلم بالكلية، ويدخل في ذلك تبعا في مسألة الساهي العارض وفي مسألة النائم وكذلك المغمى عليه ومن في حكمهم، فإنهم يدخلون لاشتراكهم في فقد العقل مع المجنون، وسواء قل زمن فقد العقل والجنون أو كان ذلك طويلا. ويقول ولا صبي داخل مثل الرجل، وذلك أن الصبي مرفوع عنه القلم، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند والسنن من حديث الأسود عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ. وهؤلاء الثلاثة رفع الله عز وجل عنهم القلم، ويدخل فيهم من في حكمهم وهو الساهي، يسمى ساهي ويسمى مخطئ لوقوعه بمباشرة شيء من غير قصد، وإنما كان رفع القلم إنما هو عن ورود الإثم، عن ورود الإثم لا عن وجوب العوض في حال الإتلاف. فإن الصبي وكذلك أيضا المجنون وكذلك أيضا النائم ربما يتلف شيئا لغيره يجب عليه أن يضمن، ولكن الإثم والعقاب مرفوع عنه، مرفوع عنه. ولهذا المجنون إذا كان له مال أو الصبي كان له مال وأتلف دار أحد بعينه فيجب عليه في ماله العوض، يقيم عنه وليه. كذلك أيضا المجنون إذا كسر زجاجا أو ضرب سيارة أو قتل دابة أو قتل شخصا فإن ذلك لا يكون هدر، يرفع عن الإثم والعقاب، لأن المراد بالقلم المرفوع في قوله رفع القلم عن ثلاثة المراد بذلك هو الإثم وليس المراد بذلك هو العوض. ولهذا يجب عليه العوض كحال المخطئ، المخطئ يمشي في سيارته ويتلف مالا لا يجب في ذلك العقوبة ولا يعزر لأنه مخطئ أو شاهي، ولكن يجب عليه أن يعوض غيره في مقام الإتلاف. لماذا؟ لأن حقوق الناس محفوظة، حقوق الناس محفوظة لا تسقط بالخطأ، وذلك لورود الظن في ذلك العمد، في ذلك العمد وهي شبهة وإن كانت ضئيلة. كذلك أيضا في مسألة المجنون فربما أطلقه غيره وهو في ذاته مجنون، وذلك لأن صيانة أموال الناس آكد من عدم العوض، من عدم أخذ العوض من مجنون أخذه في ذلك عنه عارض، وأما صيانة أموال الناس آكد من ذلك. وإنما ذكر الجنون وذلك لأن ضده العقل، والجنون هو أمر نسبي، الجنون أمر نسبي يرفع القلم عنه في الآثام ولا يرفع عنه في الأجور، ولا يرفع عنه في الأجور. فالمجنون قد يعمل عملا يثاب عليه، كذلك أيضا الصبي كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم من حديث كريب عن عبد الله بن عباس قال لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بالروحاء لقيه قوم فجاءت إليه امرأة بصبي لها فرفعته فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم ولك أجر. الصبي حينما رفعته أمه دل على أنه ليس له قوام يراه الناس، وهذا الدليل على أنه صغير، إما أن يكون دون التمييز أو نحو ذلك، أو ربما كان رضيعا، أو ربما كان رضيعا. المجنون الذي هو أكبر منه قد يدرك المجنون ما لا يدركه الصبي، بل نقطع أن بعض المجانين يدركون ما لا يدركه الصبي، بل إن الصبي في مهده أبعد عن الإدراك بالكلية مقارنة بالمجنون، فالمجنون يذهب ويجيء ويشرب ويستدر في حال قضاء الحاجة ونحو ذلك، وهو مسلوب العقل ويبتعد عن النار ويتناول الماء ونحو ذلك، بخلاف الصبي الذي يقدم عليه. وقد كتب الله الأجر للصبي، فمن باب أولى بالنسبة للمجنون في حال إتيانه بالعبادة. أما بالنسبة للإثم في حال ورود التقصير عنه فذلك مرفوع عنه، والإثم والآثام في ذلك إما هي حق لله محض فذلك مرفوع عنه. وهل يجب في ذلك عليه الكفارة إذا وقع الإنسان فيه؟ وذلك كالحج، إذا وقع من الصبي أو المجنون شيء من محظورات الإحرام، وذلك بلبس المخيط أو التبيض أو مثلا الصيد ونحو ذلك، هل في ذلك جزاء أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال، وليس هذا محل بسطها. وكذلك أيضا كما أنه في المجنون فإنه في الصبي، وهذا من حق الله المحض. وأما بالنسبة لما كان من أبواب غير الكفارات مما يرفع عنه الإثم فلا يجب معه البدل، وذلك إما أن يكون بالإعادة أو بالقضاء بترك الصلاة أو ترك الصيام، لا يجب مع ذلك فيه القضاء. فالمجنون إذا ترك الصيام وترك الصلاة حتى خرج وقتها لا يجب عليه القضاء في حال عقله إذا خرج الوقت، وإنما يستأنف ككونه مولودا جديدا، كحال الصبي الذي يبلغ بعد غروب الشمس لا يجب عليه أن يقضي صلاة العصر وهكذا. وكما أنه في الصلاة كذلك أيضا في مسألة الصيام. وأما بالنسبة للجنون النسبي هل يقع معه تكليف؟ لأنه يوجد من الناس من به شيء أو جدوة من الجنون أو به نوع سفه وفيه إدراك، وفيه إدراك. وهذه مسألة فيها يتكلم فيها المعتزلة ويريدون هذا، وكذلك أيضا يتكلم به أيضا الفلاسفة القدامى من الجاهليين من الرومان واليونان ونحو ذلك، أن عقل الإنسان ينبغي أن ينزل عليه الثواب والعقاب بحسب إدراكه للخطاب المتوجه إليه. فإذا كان إدراكه في ذلك تاما نزل عليه العقاب في حال المخالفة تاما، وإذا كان إدراكه في ذلك ضعيفا فإن العقاب يكون عليه ضعيفا. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا العقاب قيده الله جل وعلا ببعث الرسول، والرسول لا يبعث إلى المجنون، ومن لم يكن من أهل التكليف لم يكن من أهل الخطاب ابتداء لهذا نقول إن المجنون الذي يرفع عنه القلم ولو أدرك شيئا من المعاني، لأن ذلك فإن ذلك خارج عن التكليف وإن كان في طبائع البشر ينزلون العقوبة على من فيه إدراك يسير ومن سلب الإدراك بالكلية لا تنزل عليه العقوبة. ولهذا وهذا موجود حتى في فطر الناس، أفعال المجانين مسلوب الإدراك بالكلية لا يقع فيها الغضب بل يقع فيها الرحمة، ولهذا المجنون إذا أتلف شيئا يرحم ويشفق عليه، وكلما يزيد عقله يؤاخذ ولهذا المجنون هو الوحيد الذي لا عدو له وكلما زادت نسبة العقل زاد خصومه وأعداؤه، ومن رام حياة بلا خصوم فليعلم أنه مجنون لأنه كلما زاد ذكاؤه زاد خصومه، وهذا أمر يدرك بالحس ويدرك أيضا بالواقع. والسهو وهو شريك في الغفلة العارضة في مسألة النوم، والصبي يجري القلم على النائم في حال استيقاظه، والصبي في حال بلوغه والبلوغ موضع خلاف عند العلماء، اختلف العلماء في بلوغ الصبي على عدة أقوال القول الأول قالوا إن البلوغ يكون بسن 14، وهذا ذهب إليه جماعة وهو قول سفيان الثوري وكذلك أيضا قول عبد الرزاق وغيرهم، وذهب إليه جماعة من الفقهاء، وذلك أن عبد الرزاق قد روى في كتابه المصنف عن سفيان الثوري أنه قال سمعنا أن البلوغ يكون 14 وأقصاه 18، وإذا كان في الحدود أخذنا بأقصاه بأقصاه، يعني أنه يبتدئ بالسن 14 ثم ينتهي ب18 وهو الأقصى. وقال عبد الرزاق بعد إخراجه له قال وبه نأخذ، يعني أنه يعتد بهذا القول. القول الثاني يقولون إن البلوغ يكون ببلوغ سن 15 وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء، وهو قول الإمام أحمد والشافعي وهو قول الأوزاعي وغيرهم من الأئمة وهذا هو الظاهر لحديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله كما جاء في الصحيح قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 15 فأبن 14 فلم يجزني، وعرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها بعام يوم الخندق وأنا من 15 فأجازني. وكتب نافع إلى عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث، فكتب إلى عماله به أن يفرضوا لمن كان سنه 15، وفي هذا أمر إلى أن العمل جرى على هذا هذا بالنسبة للسن. وثمة قول فيه ضعف وهو أن السن يكون في 18، وذهب إلى هذا بعض الفقهاء من أهل الرأي، وهذا بالنسبة للسن. وهذا السن يدخل فيه الرجل والمرأة، يدخل فيه الرجل والمرأة، فمن بلغ هذا السن فهو بالغ على هذه الأقوال، ويبلغ أيضا بالإنبات، ويبلغ بالإنبات كما جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود والترمذي وغيرهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عرضت عليه بنو قريظة أمر بأن ينظر من أنبت فيقتل ومن لم ينبت ألا يقتل. قال وفي هذا أمارة إلى التكليف، لأن الصبي لا يقتل، وهذا في الذكر والأنثى. ومن العلماء ما قال إن الإنبات في ذاته ليس من أمارات البلوغ، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله، ويكون البلوغ أيضا بالاحتلام، يكون أيضا بالاحتلام بالنسبة للذكر وبالنسبة للأنثى، وذلك لقول الله جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. النكاح يكون هنا ببلوغ الحلم، وبلوغ الحلم كما أنه للرجل كذلك أيضا بالنسبة للمرأة. ولهذا قالت أم سلمة وتحتلم المرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فبما يشبهها ولدها. وهذا فيه إشارة إلى أن مسألة الاحتلام تكون للرجل وتكون أيضا للمرأة، وتزيد المرأة مسألة الحيض، وذلك لحديث أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لحائض إلا بخمار، يعني أن الصلاة إنما تجب على المرأة إلا بخمارها، وإذا كانت حائضا وما كان دون ذلك فإنها تصلي كيما شاءت، كالصبية تصلي مع أمها أو تصلي منفردة ولا تضع خمارا عليها. لماذا؟ لأنها ليست من أهل التكليف. أما إذا كانت من أهل الحيض فيجب عليها أن تختمر. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى لأنهم في مثلهم لم يوجبوا لكن إذا زال المغيى خطبوا. يقول لأنهم في مثلهم لم يوجبوا لكن إذا زال المغيى خطبوا، ولم يوجب الشارع في مثل هؤلاء شيئا من الأحكام التكليفية، ولكن إذا زال المغيى وهو السبب والغاية التي لأجلها ارتفع التكليف والخطاب ولم يجري القلم فإنهم يخاطبون. وقد يقع الخطاب عليهم قاصرا من غير الشارع، والخطاب شرعي، وذلك بأمر الصبي وهو ابن 7 سنين بالصلاة وهو ابن 10 بضربه عليها، هذا خطاب شرعي ولكنه إلى الولي، فضعف من الولي إلى الصبي فلا يتوجه إلى الصبي مباشرة وإنما إلى وليه، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لـ10. الأمر يتوجه هنا إلى الولي أن يأمر لا أن يأمر الشارع الصبي، فالأمر هنا من الولي لا من الشارع، والأمر يتوجه ابتداء للولي أن يأمر الصبي بالصلاة، وذلك لعدم زوال المغيى عن الصبي. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى يخاطب الكفار بالفرع وما من شرطه في رأي كل العلماء. يقول يخاطب الكفار بالفرع وما من شرطه في رأي كل العلماء. مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، الكفار المراد به إما كانوا خارج الإسلام، وليس المراد بذلك ومن تلبس بشيء من المكفرات الصغيرة التي لا تخرج عن دائرة الإسلام من وقع في الكفر الأصغر، وإنما الخطاب هنا بالاتفاق يتوجه إلى الكفار الخارجين عن ملة الإسلام. اختلف العلماء في توجه الخطاب إليهم على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى أن الخطاب يتوجه إليهم بفروع الإسلام، قالوا وذلك أن العقاب ينزل عليهم بترك الفرع فلزم أن يخاطبوا عليه، ولو نزل العقاب عليهم بالفرع ولم يخاطبوا به لكان ذلك تكليفا بغير الطاقة، وذلك أن الله عز وجل قال حاكيا عن حال أهل النار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، ومعلوم أن الصلاة لا تأتي إلا بعد التوحيد، لا تأتي إلا بعد التوحيد. فبين الله سبحانه وتعالى أن أمرهم بالصلاة، أن أمرهم بالصلاة لم يمتثلوا، فكان موجبا لهم بدخول النار. والقول الثاني قالوا إنهم لا يتوجه إليهم الخطاب بفروع الشريعة، وإنما يعاقبون على الفرع تبعا للأصل، تبعا للأصل. وذلك أنه يختلف الذي عرف الأصل بفروعه عن الذي عرف الأصل ولم يعرف الفرع، فسمع بالإسلام وما أقبل فهذا كافر، ولكن سمع بالإسلام وسمع بالصلاة والزكاة والصيام وترك الجميع يعاقب على الجميع، يعاقب على الجميع. ولا يعني ذلك نزول الخطاب عليه ابتداء، نزول الخطاب عليه ابتداء. قالوا وذلك أن الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الله جل وعلا نهاه عن شهود موضع العبادة، فكيف يخاطب بفرعها؟ لهذا قال الله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا، فإذا منعناه من دخول موضع العبادة فكيف يخاطب بفرعها بأن يؤدي مثلا الصلاة فيها أو يؤدي المناسك فيها وهو كافر في ذلك. وهذا فيه ما يدل على أنه لا يدخل ذلك حتى يدخل بالإسلام ثم يؤدي المنسك في ذلك. ثم إذا قلنا أنه يخاطب بفروع الشريعة يلزم من ذلك أن تكون الفروع عامة، ومن ذلك المناسك، فكيف يتوجه الخطاب إلى كافر وهو على كفره أن يؤدي الحج وهو على كفره؟ فإن هذا مما لا يقبل، مما لا يقبل منه. وأما نزول العقاب عليه في الآخرة فيقول ينزل العقاب عليه في الآخرة إذا علم الأصل بفرعه فنزل العقاب عليه بترك الجميع، وأما إذا عرف الأصل من غير فرعه فإنه يعاقب بترك الأصل، يعاقب بترك الأصل. الكفار الذين يسمعون عن الإسلام ولا يعلمون فروعه، لا يدرون ما الصلاة ولا الصيام ولا الحج، هؤلاء يعاقبون على ترك التوحيد جملة، على ترك التوحيد جملة، ولا ينزل بهم عقاب مخصوص على صلاة، بخلاف من شاهد المسلمين أو كان بين ظهرانيهم من المنافقين فترك الإيمان وترك الفروع، فهذا ينزل عليه العقاب على الجميع، وهو الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله، في قوله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وتقسيم الشريعة إلى أصول وفروع هذا من المعاني التي استنبطها العلماء من مجموع نصوص الشريعة، والشريعة وشائج مترابطة تواصل بعضها مع بعض. وبعض العلماء ينفي أن يكون ثمة مصطلحات أصول وفروع، ويقول أن الشريعة كلها واحدة، لا ينبغي أن يقال فروع حتى لا يهون شيء من الشريعة. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: أمر لندب أو لتهديد ورد، تكوين تعجيز وإيجاب وقد. يقول أمر لندب أو لتهديد ورد، تكوين تعجيز وإيجاب وقد. أولا أنا أكمل. نعم، يأتي لإرشاد كذا إنذاري، تأدي بإكرام كذا احتقاري، إباحة مع التمني والدعاء. تأدى. يأتي لإرشاد كذا إنذاري، تأدى بإكرام كذا احتقاري، إباحة مع التمني والدعاء، إهانة التسخير في من قد سعى، من وإذن قل كذا والتسوية، تصبير تلهيف، تصير تلهيف التماسا لمشورة. المشورة، التماس المشورة، التماسا لمشورة، التماس المشورة، التماس المشورة. يقول أمر لندب أو لتهديد ورد، تكوين تعجيز وإيجاب وقد. المصنف رحمه الله يريد أن يبين أن الأمر قد يأتي على غير الوجوب، وليس المراد به الامتثال، وليس المراد به الامتثال، وهذا له أنواع كثيرة في لغات، في لغة العرب. يأتي من باب التعجيز، ويأتي من باب التخيير، ويأتي من باب التسخير، ويأتي من باب التصيير، ويأتي من باب الإعجاز، ويأتي من باب السخرية، ويأتي من باب السخرية، ويأتي من باب التكوين، ويأتي من باب المشورة، وهو المشاورة لا على سبيل الأمر المباشر، بل ربما يأتي على الإباحة إذا كان بعد حظر. وهذا إنما يعرفه الإنسان بالنظر إلى خمس الجهات التي تقدم الكلام عليها: النظر إلى الآمر، النظر إلى المأمور، النظر إلى المأمور به، النظر إلى صيغة الأمر، النظر إلى السياق، هذه الخمسة إذا نظر الإنسان إليها أفادته معنى ذلك الأمر، هل هو للامتثال أم لا. الله سبحانه وتعالى يقول مثلا في خطابه: كونوا حجارة أو حديدا، كونوا قردة. هذا الخطاب هل يستطيع الإنسان أن يكون كذلك؟ ليس باستطاعته هذا، وإنما هو أمر من الله عز وجل تكوينيا، وهذا نعلم به أن الأمر ليس على الإلزام. وكذلك الخطاب إذا توجه ممن دونه إلى من فوقه فيكون دعاء، وإذا كان أيضا ليس على سبيل الإلزام بالنظر إلى المأمور به، إذا أمر الشخص بشيء وهذا ليس على سبيل التأكيد بالنظر إليه، بالنظر إلى ذات السياق أو النظر إلى المأمور به، نعلم أنه ليس على سبيل الإلزام. المأمور به إذا خلا من النهي عن ضده دل هذا على الندب لا على الإيجاب، إذن هذا استفدناه بالنظر إلى المأمور به. والنظر إلى الآمر والمأمور من جهة العلو والدونية، والمساواة، في المساواة التماس، ومن علو إلى من دونه أمر إيجاب أو ندب، ومن دونه إلى من كان أعلى منه يكون دعاء. هذا بالنسبة للنظر إلى الآمر والمأمور. النظر إلى السياق، يفيد الإنسان معرفة بهل الأمر على سبيل الوجوب أم هو على سبيل الاستحباب، وذلك كقول الله جل وعلا: فإذا حللتم فاصطادوا. الصيد في ذاته مباح، ولكن إنما جاء بعد حظر، إذا جاء بعد حظر فإنه يدل على الإباحة. إذن هل نأخذ من هذا الأمر هو من الله لعبده؟ إذن هو أمر يفيد الوجوب أم لا؟ وفي ذاته فعل يستطيع الإنسان أن يقوم به وهو الصيد فيحمل عن الوجوب، وإنما منعنا من كونه واجبا أو مندوبا، وذلك بالنظر إلى السياق، وهذا السياق لأنه كان مستحبا فنهي بتوقيت ثم ارتفع ذلك التوقيت فرجع إلى أصله فجعلناه مستحبا. ولهذا نقول إن الإنسان إذا نظر إلى حال الأمر بوجوهه الخمسة فإنه يعرف هذا الأمر هل هو على الوجوب أم المراد في ذلك الندم. وثمة أمور خارجة عن الأمر ينظر فيها الإنسان وتفيده أيضا معرفة، وذلك بالنظر إلى ما كان من جنس المأمور به من الأحوال، كأن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء ثم يفعل ضده، ونقول إن هذا يدل على عدم التأكيد، يدل هذا على عدم التأكيد، أي أن الأمر على الاستحباب فصرف الفعل في ذلك. كذلك أيضا عمل الصحابة، إذا جاء أمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدنا عمل الصحابة على خلافه يدل هذا على أن الأمر على أحسن أحواله أنه على الاستحباب ما لم يعطل، إذا كان إجماع الصحابة على خلافه. وربما كان الأمر بسياقه بالنظر إليه إذا دخل عليه استثناء يدل على الاستحباب، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، وهذا الاستثناء دليل على أن الأمر ليس على الوجوب وإنما هو على الاستحباب. لهذا نقول إن الأمر يأتي على الوجوب ويأتي على الندب ويأتي على التعجيز ويأتي على التهديد ويأتي أيضا بالاعتبار ويأتي أيضا بالمشورة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: فانظر ما لا ترى، وهذا للمشاورة والأخذ بالنظر والرأي، وكذلك أيضا بالإهانة كفي قول الله سبحانه وتعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، وهذا فيه نوع إهانة، إهانة واحتقار، وقد يأتي بالدلالة والإرشاد كقول الله جل وعلا أشهد إذا تبايعتم، والإرشاد في حال البيع إرشاد وليس على سبيل الإيجاب. ومن العلماء من يحمله على مسألة الاستحباب، وكذلك أيضا في مسألة التهديد والإنذار كقول الله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم، وهذا إنذار للإنسان ليس أمرا له أن يفعل ما يشاء من الأعمال، وهو تهديد له بأن الله سبحانه وتعالى سيعاقبه على كل صغيرة وكبيرة. ويأتي ربما عن الإباحة على ما تقدم الكلام عليه، والتمني أيضا، والتمني هو طلب شيء معجوز عن تحقيقه، التمني هو طلب شيء معجوز عن تحقيقه في الحال، وقد يتحقق في الإنسان في المعال. كان يتمنى الإنسان أن يتمنى الإنسان علما عاجزا عنه، أو يتمنى مال فلان، أو يتمنى أن يكون وجيها أو رئيسا أو ملكا مطاعا ونحو ذلك، هذا من أمور التمني، وله معاني متعددة يعرفها الإنسان بالنظر إلى هذه الجهات الخمسة. نعم. أحسن الله إذا قال رحمه الله تعالى: فصل في النهي والخبر. والنهي ضد الأمر في كل القضاء، وفيه يجري الحكم في الذي قد مضى، محتمل للصدق والكذب الخبر بذاته وغيره الإنشاء مر. ذكر المصنف رحمه الله الأحكام التكليفية الشرعية، ويذكر رحمه الله الأحكام الوضعية التي يستفيد منها الإنسان الصحة والفساد. فساد الفعل الذي يفعله الإنسان إذا كان منهي عن ذلك الشيء، هل وهذا يريد العلماء فيه مسألة، هل النهي يقتضي الفساد؟ هنا يتكلم المصنف رحمه الله أن النهي ضد الأمر في كل القضاء، ويريد أن يشير بذلك إلى أن هذا الباب هو باب المنهيات، بعد أن أورد ما يتعلق بأبواب الأمر. قال: وفيه يجري الحكم في الذي قد مضى، مما مضى من تفاصيل، من جهة التحريم، من جهة الكراهة، كذلك أيضا من جهة التهديد والوعيد وغير ذلك، فيجري عليه تلك الأنواع بحسب النظر إلى المنهي، فينظر إلى الناهي والمنهي، وينظر أيضا إلى المنهي عنه، وينظر إلى السياق، وينظر أيضا إلى صيغة النهي، فهذه تفيد الإنسان معرفة لمقدار النهي، وكذلك أيضا إلى ما كان خارجا عنه، إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخالف ذلك النهي فيخرجه من التحريم إلى الكراهة. وذلك كنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال بفضل المرأة، اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام بفضل ميمونة، يدل هذا على صرف ذلك النهي إلى كراهة التنزيه عن التحريم. وكذلك أيضا فيما يتعلق بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استدبرها، وهذا دليل على صرف الحكم عن التحريم. وكذلك أيضا في فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجمعوا أو ذهب جمهور، فإن هذا من أمارات الصوارف في ذلك. كذلك أيضا ما كان عن الإلزام أو هل أمر بضده أم لا، فينظر في ذلك ويؤخذ منه ما يتعلق بالنهي. ومن العلماء من يقول إن النهي الأصل فيه أنه يقتضي التحريم، ومنهم من قال يقتضي الكراهة، ومنهم من قال أنه لا يقتضي لا الكراهة ولا التحريم، وإنما هو بينها بحسب القرينة، فيجري عليه ما جرى في الأمر من خلاف. والنهي المراد اشتق من النهى، وهو لب الإنسان وعقله وأولي النهى، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء في الصحيح، قال: ليرني منكم أولي الأحلام والنهى، يعني أولي العقول، يعني أن النهي لا يتوجه إلى من كان إلا لمن كان صاحب عقل، وأما من لم يكن صاحب عقل منها فإنه لا يتوجه الخطاب إليه على سبيل الإلزام. وهذا قد يشتق منه أنه لما كان الخطاب لا يتوجه إلا إلى مكلف دل على أن المراد بذلك هو التحريم، لأن الخطاب يتوجه إلى غير المكلف على غير سبيل التحريم، أي أن الإنسان إذا فعل المحرم لا يأثم به، وهذا يتوجه إلى الصبي، فالإنسان يأمر صبيه بأن يفعل ولكن لا ينزل عليه العقاب ويسمى نهيا. وما كان محتملا للصدق والكذب هو الخبر، والخبر ما احتمل أحد الأمرين الصدق والكذب. والأخبار لا تنسخ في الشريعة، لأن نسخها تكذيب لها، ولا يليق أن ينسب ذلك إلى الشارع. وما لا ينسخ من الشرائع ثلاثة: أولها العقائد، ثانيها الآداب والأخلاق، ثالثها الأخبار، لأن العقائد متعلقة بحق الله، وحق الله واحد ثابت. الأمر الثاني ما يتعلق، الأول يتعلق بحق الله وذاته، وحقه وذاته ثابتة. الأمر الثاني ما يتعلق بالآداب والأخلاق، لأن ضدها سيء الأخلاق، والأخلاق متعلقة بذات البشر، والله عز وجل خلق البشر على أحسن تقويم، وما داموا على هذه الخلقة فأخلاقهم واحدة. الثاني ما يتعلق بالأخبار، والأخبار مقتضاها الصدق من المشرع، وإذا نسخت فيعني نسخها كذبها، فإذا أخبر الشارع بشيء لا يقال إنه نسخ. ولهذا نعلم أن أخبار الشارع أعظم وأجل من أخبار غيره. قال: الخبر لذاته وغيره الإنشاء، الإنشاء مرء، الإنشاء ما كان من الكلام مما لا يحتمل الصدق والكذب من المعاني العامة. وما يتعلق في مسألة فساد العمل الذي نهى الشارع عنه، يريد العلماء قاعدة وهي: هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ إذا نهى الشارع عن شيء وفعله الإنسان وتلبس به، هل يعني ذلك فساد ذلك العمل أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال. القول الأول قالوا إن النهي يقتضي الفساد، سواء كان النهي عن الفعل بعينه أو عن صفة لازمة له أو غير لازم، أو عن شرط أو عن ركن، فإن النهي يقتضي الفساد، وهذا مذهب الظاهرية وذهب إليه جماهير الحنابلة. وعلى هذا فإن الصلاة في من صلى بالأرض المغصوبة أو صلى وعليه ثوب حرير ونحو ذلك، أو صلى على سجادة مغصوبة، فإن النهي هنا يقتضي فساد الصلاة، ويلزم من هذا القول الإعادة. القول الثاني قالوا إن النهي إذا وقع عن ذات الفعل وعينه، لا عن وصف فيه، فإنه إذا وقع على عينه فإنه باطل، وإذا وقع على وصفه فإنه فاسد. قالوا: والباطل يقتضي عدم نفاذ الفعل والعمل ولحوق الإثم للإنسان، ووجوب الإتيان بالبدل. قالوا: وذلك في حال الإنسان إذا نهاه الله جل وعلا عن عمل بذاته بعينه كالربا، الله عز وجل نهى عن الربا بذاته، والربا ليس مركب على شيء أو وصف زائد على شيء، فإذا تعامل الإنسان ببيع العينة بطل العمل كله ولحقه الإثم، لأن العمل بعينه محرم. وأما إذا كان وصف خارج عنه، قالوا: فإن العقاب ينزل عليه وهو الإثم، والعمل في ذلك فاسد وهو نافذ، وهو نافذ. وهؤلاء الذين يفرقون بين الباطل والفاسد، وهؤلاء الذين يفرقون بين الباطل والفاسد وهم طوائف من الفقهاء من الحنفية، من الحنفية. والقول الثالث في ذلك قالوا إن النهي إذا وقع على ماهية الفعل وعينه أو على صفة لازمة فيه فهذا يبطل ويفسد العمل، وإذا كان في صفة غير لازمة له فإن ذلك لا يبطله، صفة غير لازمة. فهم يفرقون مثلا بين صلاة الإنسان بثوب مغصوب أو ثوب حرير، وبين صلاته بخاتم ذهب. خاتم الذهب أمر خارج عن الصلاة، ولكنه متلبس بمحرم، متلبس بمحرم. قالوا فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، وهو آثم بهذا العمل، وأجره في ذلك ناقص، ويلحق في هذا أيضا مسألة الصلاة المسبل، وصلاة المسبل على القول السابق في القول الثاني باطلة على مذهب الحنفية. نعم. أحسن الله إلى قال رحمه الله تعالى: باب العام والخاص. والعام ما قد يشمل والاثنين، فصاعدا فلا تقل بالمين، ولفظه أي وأين ومتى، ذو اللام فردا أو بجمع ثبت. يقول نعم أكمل. ومن وما في غير عقل أو عقد، واستثني ذا التنكير أو فعل أو فعلا حصل، تمييز بعض الجملة بالشرط ولو مقدما بدا في الضبط. دخل المصنف رحمه الله في مسألة العام والخاص، والعام والخاص متقابلان، فكل عام ليس بخاص وكل خاص ليس بعام. والعموم المراد به ما شمل اثنين فصاعدا فهو عام، والخاص ما خصص على معين، والتخصيص هو التعيين، والعموم ما شمل اثنين فصاعدا وهم أقل الجمع. قال: والعام ما قد يشمل ما قد يشمل والاثنين فصاعدا فلا تقل بالمين. وهذا هو العموم، فالخطاب إذا توجهت به الاثنين وجب أن يكون عاما، فلا تقول افعل كذا وأنت تخاطب اثنين، فهذا تخصيص، فوجب عليك أن تأتي بأسلوب عام فتقول اعملوا كذا حتى يتوجه الخطاب إلى الجميع، وإلا أهدر ذلك المعنى. قال: ولفظه أي وأين ومتى، ذو اللام فردا أو بجمع ثبت. صيغ العموم متعددة، منها ما ذكر المصنف رحمه الله هنا، ومنها ما لم يذكره، ولكن ذكر الأشهر، وذكر قال: ومن وما في غير عقل أو عقل. صيغ العموم كمن وهي للعاقل، وما لغير العاقل، وأل للفرد والجمع، دخول أل على الفرد تفيد العموم، وذلك كقول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أل دخولها على الإنسان هنا دلت على عمومها على كل إنسان، كان ذكرا أو أنثى، كان صغيرا أو كبيرا، أيا كان دينه وأيا كان جنسه إلا ما استثناه الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا دخول أل على الجمع كقول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون. هذا يدل على دخول على هذا الوصف، كون هذا الوصف شامل لجميع أهل الإيمان، سواء كانوا أهل مكة أو أهل المدينة أو أهل العراق والشام واليمن ومصر ونحو ذلك، فهم يدخلون في هذا الخطاب. قال: وأي للجميع، أي هي للجميع. قال: وأين، أين للمكان، ومتى للزمان. فأين تستعمل لدخول عموم الأمكنة فيها، الأمكنة فيها. فأينما رحل الإنسان سواء رحل في بر أو في بحر، تحت شجر أو في مدر، فيتوجه إليه هذا في كل مكان، كذلك أيضا متى كان في ليل أو نهار، في صيف أو شتاء أو غير ذلك، هي عامة في سائر الأزمنة. ومن للعاقل وما في غير العاقل، وهي شاملة له. قال واستثني ذا التنكير أو فعلا حصل. الاستثناء قال ذا التنكير النفي بلا، النفي بلا يفيد العموم، يفيد العموم. ولهذا نقول إن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، كقولك لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، الرجل نكرة جاء في سياق النفي، فيلزم من ذلك العموم أنه لا يوجد أي رجل في الدار، أو لا امرأة في الدار، أي لا امرأة، لا امرأة صغيرة ولا كبيرة ولا قريبة ولا بعيدة في هذه الدار. قال واستثني ذا التنكير أو فعلا حصل. ما لم يذكره المصنف رحمه الله من صيغ العموم ما دل على العموم بلفظه، ما دل على العموم بلفظه، كالعامة والجميع والكافة وغير ذلك. فكلمة عامة هذا يتوجه الخطاب إلى العموم، كقول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس، كافة للناس. وقولك جميع، الخلق، وعامة هؤلاء، وعامة أهل الحي ونحو ذلك. فهذه الألفاظ في ذاتها تدل على العموم. كذلك أيضا في بعض الأحيان النكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات قد تفيد العموم، قد تفيد العموم، ولكن الأصل في ذلك أنها تفيد الإطلاق. النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. وقد تفيد النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم أيضا. وما كان منكرا من المنفي فإنه يفيد العموم. قال أو فعلا حصل تمييز بعض الجملة بالشرط، ولو مقدما بدا في الضبط. الشرط قد يتقدم وقد يتأخر، الشرط قد يتقدم وقد يتأخر، وهذا أمر سائغ في الشريعة. والاستثناء أيضا قد يتقدم وقد يتأخر، الاستثناء يتقدم ويتأخر. فيحصر العموم في المستثنى منه، فيحصر العموم في المستثنى منه. والقاعدة عند العرب الغالبة أن المستثنى أقل من المستثنى منه، القاعدة أن المستثنى أقل من المستثنى منه، والمستثنى منه أكثر، فيكون العموم متوجه إلى المستثنى منه لا لا لا إلى الاستثناء. نعم يأتي الاستثناء. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى فذاك تخصيص وأيضا بالصفة، تخصيص شخص بالذي قد وصف. يقول فذاك تخصيص وأيضا بالصفة، تخصيص شخص بالذي قد وصف. تخصيص الشخص بصفة معينة يخرجه عن غيره، وهنا ذكر التخصيص بعد أن ذكر العام، بعد أن ذكر العموم ذكر التخصيص. والإطلاق والعموم، الإطلاق الذي لا يقيد، الإطلاق الذي لا يقيد، والعموم الذي يحصر بجنس أو يحصر بنوع أو يحد بحد ويخرج غيره مما يشترك معه من بعض الوجوه. فدخول اثنين وثلاثة وأربعة يسمى عام، ولكن الإطلاق هو أوسع من العموم، الإطلاق أوسع من العموم، دخول الكافة في ذلك. وهنا ذكر ما يقابل العام وهو الخاص. قال فذاك تخصيص وأيضا بالصفة، تخصيص شخص بالذي قد وصفه. إذا ذكرت وصفا معينا بشخص بحال ذكرك له فتقول فلان الأعرج، فذكر الأعرج يخرج غيره، يخرج البري منه، فهذا الوصف قيده، ولا تقول يدخل في ذلك كل إنسان، وإنما يخص بذلك الأعرج خاصة. كذلك أيضا في ما يتعلق بذكر وصف تقول فلان المدني أو فلان المكي ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: ومطلق على مقيد حمل بهاك نص رقبة في من قتل. المطلق والمقيد، الإطلاق هو الإرسال، تقول أطلقت الدابة إذا أرسلتها، وضده المقيد، وقيدت الدابة إذا شددت وثاقها. وهل يحمل المطلق على المقيد أم يبقى الإطلاق على إطلاقه والتقييد على تقييده؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول قالوا إنه يبقى الإطلاق على إطلاقه والتقييد على تقييده. قالوا إذا جاء تقييد في معنى من المعاني التي يشترك فيها حكم آخر، فيكون الإطلاق فيما أطلقه الشارع والمقيد فيما قيده الشارع، وذلك كتحرير الرقبة في حال الكفارة. ورد في قتل في حال القتل أنها رقبة، فتحرير رقبة مؤمنة. وفي حال كفارة الظهار جاءت مطلقة. من يقول بهذا القول أنه يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، يقولون أنه في كفارة القتل لا بد من مؤمنة، وفي كفارة الظهار فأي كفار، لأن الشارع أطلقها وما أطلقها إلا لقصد الإطلاق. القول الثاني قالوا يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد، أي أن الرقبة لا بد أن تكون مؤمنة، سواء كانت في القتل أو كانت في كفارة الظهار. وهذا محل خلاف عند العلماء، محل خلاف عند العلماء. والصواب في ذلك أن المطلق يحمل على المقيد، أن المطلق يحمل على المقيد إذا اشترك في الحكم، إذا اشترك في الحكم. فنجد أن الكفارة في الظهار هي مشابهة للكفارة في القتل، إذن فهي أقرب إلى تقييد الإطلاق بالرقبة المؤمنة. وفي كفارة اليمين نجد أنها لا تتشابه إلا في باب الاعتاق وجنس غيرها من الصيام والإطعام، فإنها تختلف من جهة العدد، وأما من جهة الاعتاق فإنها تشترك معها. إذن فالمشابهة من جهة القتل والظهار أظهر من المشابهة في مسألة كفارة اليمين. وكلما قربت في الصفة وفي الموضوع حمل المطلق على المقيد، وهذا بحسب أوجه الشبه. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: الاستثناء إخراج شيء بالحروف من عدد من دون تفريق ولا قطع ورد، يسمى الاستثناء عند القوم. وهنا الاستثناء هو طلب الثنية، وهو خروج ما لو لم يأتي الاستثناء لدخل فيه، يعني أن تقول يجب على الرجال أن يأتوا، خرج منه زيد، تقول إلا زيدا، فأخرجت زيد بالاستثناء. ما لو لم يرد الاستثناء لدخل زيد مع الرجال، لدخل زيد مع الرجال. وهذا يكون في الذوات ويكون أيضا في المعاني، يكون في الذوات ويكون في المعاني. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: إخراج شيء بالحروف من عدد من دون تفريق ولا قطع ورد، يسمى الاستثناء عند القوم. وما أرى في ذكرها من لوم، إلا وغير وحلا ثم عدا، حاشا سوى مثلثا نلت الهدى. الاستثناء يكون متصلا ويكون منفصلا، يكون متصلا ومنفصلا من جهة الزمن، ويكون متصلا ومنفصلا من جهة المعنى، من جهة الزمن الاستثناء والانفصال، أن تستثني، أن تستثني شيئا ولكن بينهما فارق، فتقول يجب على الرجال أن يأتوا، ثم من الغد تقول إلا زيد، فهذا انفصال في الزمن، ويختلف العلماء في صحته، هل استثناء يأتي إذا كان ثمة انفصال؟ كذلك أيضا في مسألة اليمين، إذا قال الإنسان والله والله لا أدخلن دار آل فلان، ثم من الغد تستثني إلا فلان، هل يصح هذا الاستثناء أم لا؟ إذا كان متصلا بالاتفاق أنه صحيح، وإذا كان منفصلا فهذا محل خلاف. كذلك أيضا في أبواب اليمين، إذا قال الإنسان والله لأسافرن إلى فلان، ثم بعد ذلك بساعة أو ساعتين قال إن شاء الله، هل هذا الاستثناء يبطل ذلك اليمين؟ ومعلوم أن كلمة إن شاء الله إذا دخلت على اليمين أبطلتها، أبطلت تأكيدها ولم تكن على الإنسان، ولا تقع فيها الكفارة في حال عدم وفاء الإنسان بها. لهذا نقول إن الاستثناء إذا كان متصلا عمل به بالاتفاق، وإذا كان منفصلا من جهة الزمن فتقدير ذلك الفصل، من العلماء قال إذا كان في مجلس واحد ولم ينفصل الكلام فإن ذلك جائز ولو طال الكلام، وإذا انفصل الكلام أو انفصل المجلس فإنه لا يصح حينئذ الاستثناء. وأما من جهة المعنى فالمتصل إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه ومعناه، من جنس المستثنى منه ومعناه، وذلك كقولك أنه يجب على الرجال أن يأتوا إلا زيدا، زيدا هو من الرجال فهو متصل منه. وأما المنفصل هو كقول الله جل وعلا فسجد الملائكة أجمعين إلا إبليس، إلا إبليس، إبليس هل هو من الملائكة؟ على صحيح أنه ليس من الملائكة، ليس من الملائكة، سجد الملائكة أجمعون إلا إبليس، إبليس ليس من الملائكة، فكان الاستثناء هنا منفصل، منفصل، ولهذا لا حرج أن تقول يأتي القوم والناس إلا دوابهم، إلا الدواب لا تأتي، والدواب ليست من الناس، وهذا استثناء منفصل وهو صحيح. نعم. يسمى الاستثناء عند القوم وما أرى في ذكرها من لوم، إلا وغير وخلا ثم عدا، حاشا سوى مثلثا نلت الهدى، وإن تجز تقديمه نلت المنح، وغير جنس قد يوافي المصطلح. ذكر هنا أدوات الاستثناء، إلا وغير وخلا ثم عدا وحاشا سوى مثلثا نلت الهدى، وإن تجز تقديمه نلت المنح، وغير جنس قد يوافي المصطلح. والاستثناء قد يتقدم وقد يتأخر، قال وإن تجز تقديمه نلت المنح، وأي أن ذلك سائغ وجائز، وأن يقدم الإنسان الاستثناء، وكأن تقول إلا محمد يأتي القوم فهذا جائز، وغير جنس قد يوافي المصطلح، وأن يكون ذلك من غير جنسه كما تقدم في استثناء إبليس من الملائكة واستثناء الدواب من القوم، وهذا استثناء صحيح، ولكنه استثناء منفصل من جهة الجنس، ولا يلغي الحكم الشرعي. نعم. أحسن الله يا صالح. نكمل في القلب في الغد بإذن الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.